بالمختار نور بالسماء نور بالسماء ومن الأملاك إنها تخدمه إنها تخدمه القدر والغيب الله علمه الله علمه الصلاة عليه فوز ومرحمة فوز ومرحمة سيد الكون للأمل صون للمحب عون أوصف شلون حيدر علي الكرار محلى ولايته محلى ولايته في وسط الروح ضربت رايته ضربت رايته ومن والاه يوصل غايته يوصل غايته وكل من به يلقى هدايته يلقى هدايته فارس الدين قرة العين والبراهين مثل في شفاعة وتاج بالراس اعتلى بالراس اعتلى هواها بحور والقلب امتلى والقلب امتلى عفاف ونور بعيون الملا بعيون الملا ذكرناها والكرب انجلى والكرب انجلى سكنة قلوب ضوة دروب مسحة ذنوب عنها ما المجتبى شمس الكرم نور الإباء اي نور الإباء ربع قمر تحت العباء اي تحت العباء ما خيبك لو تطلبه لو تطلبه لو تدري معنى المجتبى معنى المجتبى منبع الجود ضوى الوجود نور محسود ما له حدود لحسين أبو السجاد عنوان المحب عنوان المحب وسط القلوب أعذب من عذاب أعذب من عذاب وبيه العجب والله من عجاب والله من عجاب ملك الإحساس غير ما نحب غير ما نحب هامة الروح والشذا يفوح كل سنة يلوح تعتلق